بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزل الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما دخل تحت الأصل الذي أصله، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وكذلك ما سيأتي الفصل التالي بما يتعلق بإثبات ما أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم لربه من أسماء وصفات. وقد دخل فيما ذكره ما وقفنا عنده من قوله سبحانه: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. هكذا وأحسنه، نعم، قدر الهداية. وأحسنه الآية، وقدم لها مقدمة، لا بأس. وأحسنه إن الله يحب المحسنين. قال رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا، يعني أراد أن يجمع بين الأمرين ما يتعلق بالمشيئة والإرادة، ثم ذكر ما يتعلق بالمحبة والرضا. حينئذ قد يجتمعان وقد يفترقان. عرفنا الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وهي بمعنى المشيئة، وهذه لا تتخلف عن الوقوع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إرادة ثانية إرادة دينية شرعية، وهذه تفسر به بالمحبة والرضا. ولذلك لما كان من الإرادة ما يفسر بالمحبة والرضا، حينئذ ماذا؟ حينئذ ثنى بآيات المحبة والرضا بعد أن ذكر ما يتعلق بالمشيئة. قال: إشارة، يعني جمع بينهما، إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر. كل ما جاء من الإرادة يفسر بماذا؟ بالرضا والمحبة. حينئذ وجد في الكون ما يتعلق بالكفر والفسوق والعصيان أراده الله تعالى. إذا قلنا هذه الإرادة مرادفة للمحبة، معناه ماذا؟ أحب الله تعالى الكفر والفسوق والعصيان، هذا باطل. أراد أن يبين هذا باطل. من زعم التسوية بين ما ذكر، وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده كما مر. فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته الكونية قدرية. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في المنهاج: فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى، يعني يتصل بصفة المحبة ويتصل بصفة الرضا، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، صحيح؟ لأن الإرادة نوعان، والمحبة والرضا بعض الإرادة التي هي مرادفة للشرعية الدينية، إذن أخص من الإرادة، أي مطلق الإرادة. فيقولون إن الله لا يحب الكفر وأراده، صحيح؟ لا يحب الكفر وأراده، يعني كونا فوقع ووجد. وإن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، ولا يرضاه وإن كان داخلا في مراده، فأراده بإرادته جل وعلا، كما دخل سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة انتهى. يعني وجود الكفر والفسوق والعصيان أراده الله تعالى، فهو مراد له. حينئذ نقول ماذا؟ الحكمة يعلمها الله تعالى، منها ما ظهر كتاب السنة، ومنها ما لم يظهر. قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه صفة المحبة التي أراد المصنف رحمه الله تعالى الشروع بذكر آياتها. قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، هذا الأصل. لكن هنا نقول إحسان منه واجب ومنه مندوب، فإذا كان كذلك فاللفظ في ذاته وإن كان يحمل على الوجوب، إلا أن المأمور به ينقسم إلى قسمين، قد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ مندوبا إليه. حينئذ يكون مستعملا في معنييه، في الإجاب والندب. ولذلك نقول الصواب أنه يجوز استعمال صيغة افعل مراد بها ماذا؟ الإجاب والندب معا. وهذه الآية واضحة بينة، لأن الإحسان منه واجب ومنه ماذا؟ ومنه مندوب، كما قال تعالى: وافعلوا الخير. خير منه واجب ومنه مندوب، واضح؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل كله واجب، ومأمور به، والإحسان منه واجب ومنه مندوب، وكذلك إيتاد القربة منه واجب ومنه مندوب. إذن أحسنوا، قل هذا مستعمل في معنييه. وضابط الإحسان الواجب هو ما توقف عليه أداء الواجب، متى نقول واجب؟ إذا توقف عليه أداء الواجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مندوب إليه. إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر، إذا جاءت إن بعد الأمر أو بعد النهي حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد التعليل. أحسنوا لماذا؟ لأن الله تعالى يحب المحسنين، فهو تعليل للحكم المذكور، وهذا ثواب المحسنين. قال رحمه الله تعالى: لما حث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير، يعني فيما سبق من آيات، أمر بالإحسان، وهو أي الإحسان أعلى مقامات الطاعة، الطاعة التي هي ماذا؟ الإسلام والإيمان والإحسان، دخل فيه بالطاعة الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، وأراد أن يشير إلى ما جاء في حديث جبريل، وهو أعلى مقامات الطاعة، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، أكملها هكذا، أكمله أكملها، يحتمل الطاعة يحتمل به الأمر. وهذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله وفي معاملة خلقه، إذ حث المعمول يؤذن بي بالعموم. أين المعمول؟ أحسنوا في ماذا؟ حذفه، ما قال أحسنوا معاملة الخالق، أحسنوا معاملة المخلوق، حذفه. أحسنوا في أي شيء، في أي أمر، حذفه، ما قيده. حينئذ يدل على ماذا؟ يدل على العموم، حينئذ يشمل الإحسان في معاملة الخالق جل وعلا، ويشمل كذلك الإحسان في معاملة المخلوق، بل حتى البهائم كما سيأتي. إذن قال: إذ حذف المعمول يؤذن بالعموم، يعني حذف من قوله أحسنوا، وأطلقه ولم يقيده بمحل الإحسان، أحسنوا مع الله، أحسنوا مع الخلق، أحسنوا مع البهائم، محتمل، فيحمل حينئذ على العموم، أن هذه هي القاعدة. والإحسان في عبادة الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى الخلق فالمراد به حسن الخلق، كل ما جاء من حديث يدل على معنى حسن الخلق أو يأمر به أو يفسر بعض مفرداته فهو داخل من الإحسان إلى الخلق، كذلك ما ورد من كلام العلم فيه في ذلك. ولذلك قيل له: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا مما قيل، بل قيل أحسن ما ذكر بتعريفه حسن الخلق، بذل الندى أي المعروف وكف الأذى، بذل الندى بذل طاع الندى أي المعروف وكف الأذى، يعني يكف شره عن الناس، وهذا من أعظم ما يقدمه الإنسان لغيره، أن تكف ماذا؟ أن تكف شرك عنه، صحيح لسانك وفعلك وقولك وسوء الظن إلى آخره، لو لم تفعل إلى هذا السبب هذا الأزمان المتأخر لا تبذل شيئا، وإنما احفظ لسانك وكف أذاك عن الخلق، هذا أحسن ما يقدمه الإنسان لأخيه المسلم. قال: وكف الأذى وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه يعني يقابل ماذا؟ عبوس الوجه. بل يشمل الإحسان حتى في معاملة البهائم، كما ذكر المصنفون رحمه تعالى عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان، كتب بمعنى الوجوب، كتب بمعنى وجبه، كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء يعني هذا عموم، فإذا أراد أن يفصل ويذكر بعض الأفراد، يعني ذكر ما يتعلق بما قد لا يتبادر على الذهن دخوله، لأنه إذا قال كتب الإحسان على كل شيء يفهم المسلم ماذا؟ إحسانه مع الله عز وجل متبادل للذهن، إحسانه مع الخلق متبادل للذهن، لكن البهيمة قد لا يتبادر إلى الذهن، صحيح ولا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإحسان فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا من الإحسان، رواه مسلم. فهذا الحديث كالآية فيهما دليل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال مطلقا دون تفصيل، لأن الآية أطلقت، قال وأحسنوا وأطلق. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان، أوجب الإحسان على كل شيء، إلى هنا انتهت القاعدة، على كل شيء، فهو عام، إذن إحسانه مأمور به في كل شيء من المعاملات مع الله تعالى، مع الخلق، مع البهائم. قال: دليل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه يختلف، إحسان مع الله تعالى له مفهوم، والإحسان مع الخلق له مفهوم، والإحسان مع البهائم له مفهوم، بل حتى الإحسان مع الرجل البعيد له مفهوم، والإحسان مع القريب له مفهوم، والإحسان مع الزوجة له مفهوم، والإحسان مع الولد له مفهوم إلى آخره. قال: لكن إحسان كل شيء بحسبه، لأن هذا مرده إلى ماذا؟ ما لم يرد فيه تحديد من الشرع، مرده إلى العرف. يعني الإحسان مع الله عز وجل جاء مبينا، جاء كمال الإخلاص والمتابعة، لكن الإحسان مع الخلق هذا جاء ماذا؟ جاء مطلقا، حديث مرده إلى العرف، مرده إلى العرف، ما تعارف وعاشرون بالمعروف، الله عز وجل حديث مرده إلى العرف. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية وأمثاله دليل على أن الله موصوف به بالمحبة، لأنه قال ماذا؟ إن الله يحبه، يحبه هو الله عز وجل. إذن أسند الفعل إلى الفاعل، والفاعل هو الله عز وجل، وعلمنا أن القاعدة أن الفعل وصف لفاعلين. إذن الله عز وجل يحب، إذن قام به وصف المحبة، كما قام به جل وعلا وصف العلم والرحمة إلى آخره. قال: دليل على أن الله موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. إذا قال موصوف بالمحبة لا يتبادر الذهن ماذا؟ أنها مجاز، لأن هذا الأصل، يحب الله عز وجل يحب، إذن ماذا؟ حقيقة لا مجاز، لأن المجاز من أصله غير متبادر إلى ماذا؟ إلى أوصاف الرب جل وعلا، بل لا تحمل أوصاف إلا على الحقائق. قال: وأنه يحب حقيقة، يعني لا مجازا كما يدعيه الجهمية وغيرهم. ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله، محبته سبحانه كما يليق بجلاله. وتعريفه لا تحتاج إلى تعريف، المحبة كاسمها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لو أردنا تعريفها لحرفناها عن المراد، وإنما المحبة هذه تصور الذهن المراد بها، يعني ما لا يحتاج إلى تعريف بمجرد إدراك الذهن وتصور المعنى المراد يكفي، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريفه. ولذلك قال: ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله، بمعنى أنها إذا أضيفت إلى الله تعالى حينئذ ناسبت ذاته جل وعلا، كما أن ذاته لا تدرك وأنها ليست مخلوقة، كذلك المحبة ليست مخلوقة وكذلك لا تدرك إلا باعتبار أصل المعنى. قال: وفيها دليل الآية على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، وهو كذلك لماذا؟ قالوا: أحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن أسمائه المحسن، دليل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو محسن جل وعلا يحب ماذا؟ يحب المحسنين، ومؤمن يحب المؤمنين، وهكذا يحب ماذا؟ كل من اتصف به بالصفات، لكن الصفات التي يصح أن يتصف بها العبد، أما صفات الكبرياء والتعالي ونحو ذلك هذه خاصة به بالرب جل وعلا. وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن محبته سبحانه وتعالى تتفاضل، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، لأنه قال يحب المحسنين وليس على درجة واحدة، ويحب المؤمنين وليس على درجة واحدة، ويحب ماذا؟ المتقين وليس على درجة واحدة. إذن محبته تتفاضل، لماذا؟ لأنها تعلقت بما يتفاضل، فإذا كان المؤمنون يتفاضلون في الإيمان، والله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين، دل ذلك على أن المحبة في نفسها في ذاتها تتفاضل. قال: تتفاضل فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، كلما كمل إيمانه فمحبة الله تعالى أكمل له، صحيح أو لا؟ لأنه علقه بماذا؟ علقه بوصف حب المحسنين، إذا الإحسان ليس على درجة واحدة، كلما كمل الإحسان حينئذ محبة الله تعالى له أكثر، وإذا علقه بالإيمان والتقوى كلما كملت التقوى وكمل الإيمان فمحبة الله تعالى له أكمل. إذن تتفاضل صفاته جل وعلا، أو صفة المحبة تتفاضل. قال: وفيها إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذن جزاء من جنس العمل، لماذا؟ أحبهم لإحسانه، لماذا؟ لكونهم قد أحسنوا، إذن الجزاء من جنس العمل. وأن الإحسان أعظم سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد، لأن نص عليه. وفيها أدلة واضحة على إثبات فعل العبد وكسبه، لماذا؟ لأنه يفعل، أحسنوا، أسند الفعل أحسن إلى الواو، إذن هذا فعل العبد. ثم قال: إن الله يحبه، أسند المحبة إلى ذاته جل وعلا، إذن ثم فعل يسند إلى العبد، وثم فعل يسند إلى الرب جل وعلا. ولا شك أن ما أسند إلى الرب جل وعلا من أفعال ليس من مخلوق، وما أسند إلى العبد فهو مخلوق. إذن إحسان الكائن من العبد مخلوق أو لا؟ مخلوق. لماذا؟ لأنه قال: وأحسنوا، الذي يوقع الإحسان هو العبد، والعبد مخلوق، وما نتج عنه فهو مخلوق. والله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين أضاف إلى نفسه، أسند إلى نفسه، إذن الله عز وجل خالق، إذا صفته تليق به فليست مخلوقة. قال: وفيها أدلة واضحة على إثبات فعل العبد وكسبه، وأنه يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه. لا شك في هذا، أنه يثاب على إحسانه ويعاقب على سيئاته. فتضمنت هذه الآية الرد على القدرية والجبرية، وفيها إثبات العلة والحكمة. علة والحكمة لماذا؟ لأنه أمر أمرا شرعيا وعلل ذلك، وكل حكم شرعي فهو معلل، يعني لحكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهل. وكذلك كل حكم كوني فهو معلل، علمه من علمه وجهله من جهله. وقوله سبحانه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذه الآية الثانية. هذه الآية المصنف رحمه الله ذكر سبع آيات تتعلق بالمحبة. الأولى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الثانية: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، على وزان السابقة. أقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد. أقسطوا، هذا المراد به العدل، والعدل واجب. أقسطوا هذه صيغة افعل، صحيح؟ نعم افعل، فتقتضي الوجوب. ثم أقسطوا بمعنى اعدلوا، واجب نقول كما قلنا في الإحسان، أو أنه واجب مطلقا. والعدل كله واجب، العدل لا يتبعض، كله واجب. أقسطوا بمعنى اعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد، كذلك في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد. يعني إذا عاملت شخصا ولو كافرا فالعدل واجب، وإذا حكمت على شخص ولو كافرا فالعدل واجب، سواء كان كل منهما الكافر أو المسلم، قريبا أو بعيدا، لأن العدل وضع الشيء في محله، حينئذ هو واجب من الواجبات. يقال أقسط بمعنى عدنا، وقسط بمعنى جامع، ألف يعني همزة، فرق بينهما. أقسط وقسط، أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جارة. قال تعالى: فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطما، يعني العادلون، أي الجائرون. نعم أحسنتم، الجائرون. إذن القاسطون هذه من قسط وليست من أقسط. ومن أسمائه سبحانه المقسط أي العادل، هذا إن ثبت المقسط. ففي هذه الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله، لأنه علقه عليه. وأقسط لماذا؟ لأن الله يحب المقسطين، يحب المقسطين، وأنه سبب لمحبة الله، وأن العدل في الرعية من أفضل القرب، سواء كانت رعية عامة كالحاكم أو خاصة. خاصة يعني في بيتك، كل من ولي شيئا فحينئذ صار ماذا؟ صار واليا راعيا. عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في بيته ولده، كما في الحديث: كلكم راع ومسؤول عن الرعية. إذا وجب ماذا؟ العدل، سواء كان ماذا؟ سواء كان على وجه العموم أو على وجه الخصوص، بل مع كل مسلم وجب العدل. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني سواء كان في تعامل مع الأهل أو كان في ولاية عامة، ولاية خاصة أهليهم، ولاية خاصة ولوا، هذا ولاية عامة. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العباد إلى الله، أحب هذه على بابها، ما معنى على بابها؟ يعني تقتضي مفاضلة بين شيء، محبة ومحبة، قلنا المحبة تتفاضل، إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنها تتفاضل. إن أحب العباد يعني أكثر محبة، مع كون غيره ماذا؟ يحبه تعالى، كما قلنا زيد أعلم من عمرو، كل منهما اشتركا في العلم، إلا أن علم زيد أكثر من علم عمرو. هنا كذلك: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة، وغيره كذلك يحبه، لكن هذا أكثر محبة. قال: وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل، يعني يعدل بين الرعية. قوله وقوله سبحانه: فما استقاموا لكم، هذه الآية الثالثة، عد عندكم أنتم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فما استقاموا ما شرطية، أي ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به، هذا نوع من العدل داخل فيه في العدل. إن الله يحب المتقين أي المتقين للذنوب والمعاصي، اتقوا ماذا؟ اتقوا الذنوب عموما والمعاصي كذلك، والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته، يعني يجعل الطاعة وقاية له عن الوقوع في المعصية، فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. تقوى إذا أطلقت انصرفت إلى ماذا؟ كل فعل، كل ما أمر الله تعالى به يفعل صار من خصال التقوى، كل ما نهى الله تعالى عنه فيترك صار من خصال التقوى، شملت الدين كله، افعل ولا تفعل شملت الدين كله. قال فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. قال طلق ابن حبيب التقوى أن تعبد الله على نور من الله، على نور من الله يعني على علم، هذا المراد به كون على نور من الله، ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن النور إنما يكون ماذا؟ مصطحبا بمعرفة العلم بما أمر والعلم كذلك بما نهى. كيف يمتثل الأوامر دون علم؟ كيف يمتثل ترك النواهي دون علم؟ قال رحمه الله تعالى في هذه الآية الحث على الوفاء بالعهد وتحريم الغدر، وفيها فضل التقوى والحث عليها، وفيها إثبات محبة الله. قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه الآية الرابعة، أي من الذنوب والمعاصي، توبة إنما تكون بماذا؟ تكون من الذنوب والمعاصي. والتواب هو الذي كلما أذنب تاب، كلما أحدث ذنبا أحدث توبة، كلما أحدث ذنبا أحدث توبة. يقال تاب يتوب أي رجع، هي معنى الرجوع إلى الله تعالى، لأنه بمقارفة الذنب قد ابتعد، وإذا تاب قد رجع. يقال تاب يتوب أي رجع، وتواب كثير التوبة، تواب فعال صيغة مبالغة يعني كثير التوبة. وتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى أي كثير التوبة على عباده، تواب هذا يوصف به الرب جل وعلا وهو من أسمائه، ويوصف به العبد، الله عز وجل تواب يعني كثير التوبة يقبل التوبة من عباده، والعبد كثير التوبة بمعنى أنه ما يحدث ذنبا إلا ويحدث توبة، والذنوب كثيرة، حينئذ كلما أحدث ذنبا أحدث توبة، أي كثير التوبة على العباد، وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته، يعني ثم معنى زائد فيما يتعلق بالرب جل وعلا، تواب يتوب على عبده يوفقه جل وعلا لأن يتوب، ليس كل من يعصي يتوب، صحيح؟ قد يعصي ولا يتوب، قد يستمر في المعصية ولا يحدث نفسه بماذا؟ بالتوبة. فإذا أراد الله عز وجل به خيرا ألهمه ماذا؟ أن يتجه إلى التوبة، هذا من قبول التوبة. إذا مهد الله عز وجل أسباب التوبة على العبد معناه ماذا؟ أراد أن يقبل توبته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والعبد تواب والله تواب، العبد تواب والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إباق، بعد فرار. وتوبة الله نوعان، إذن وتوفيق وقبول واعتداد. توبة الله نوعان، إذن وتوفيق، يعني يأذن أولا ويوفق العبد لأن يحدث نفسه بالتوبة، ثم إذا تاب قبل الله تعالى منه توبته. فالتوبة لغة الرجوع، يقال تاب وآب وأناب وثاب، كله بمعنى الرجعة، كله بمعنى الرجعة. وشرعا الرجوع عن الذنب، الرجوع عن الذنب، يعني هذا أصلها، من كان لها ثم زيادات تتعلق بتحقيق الشروط، وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور، واجبة يجب أن يتوب، كل من وقع في ذنب وجب عليه أن يتوب. ثم هل له أن يؤخر التوبة؟ الجواب لا، بل منذ أن يحدث الذنب مباشرة لزمه أن يحدث توبة، فإذا تأخر وقع في معصية ثانية، صحيح؟ إذا أذنب ذنبا ثم قال غدا أو إذا كبرت حينئذ أتوب إلى الله عز وجل، أخر التوبة، التأخير هذا معصية ثانية زيادة على المعصية السابقة. لماذا؟ لأن الأمر هنا على الفور، بمعنى أنه يجب عليه أن يتوب بعد الذنب مباشرة، فإذا تأخر حينئذ وقع فيه في ذنب آخر. ولذلك قال هنا واجبة من جميع الذنوب، الشرك فما دونه، على الفور يعني لا تتأخر. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا هذا فعل أمر فدل على ماذا؟ على الوجوب. والصحيح عند أهل الأصول ماذا؟ أن افعل على الفور هي تدل على الوجوب، هذه مسألة. مسألة أخرى، هل هي على الفور أو التراخي؟ بمعنى أنه متى ما تمكن حينئذ لزمه أن يفعل، أو يؤخر له أن يؤخر وهو الواجب موسع، قل لا، هي على الفور مباشرة بعد الذنب، فإذا تأخر وقع في ذنب آخر. والآيات والأحاديث في الأمر بالتوبة والحث عليه كثيرة جدا، وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض، يعني قد يكون عنده عدة ذنوب تاب من بعضها وترك البعض، ما تاب منه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وتوبته صحيحة ولا إشكال فيه. وللتوبة ثلاثة شروط: الأول الندم على ما فات، يندم على ما فات. الثاني العزم على ألا يعود. والثالث الإقلاع عن الذنب. أما لو كان مباشرا للذنب ويتوب استغفر الله وملازم للذنب، هذه توبة الكاذب، صح ولا؟ توبة الكاذب، يعني لابد أن يقلع عن الذنب، أن يترك، أن يتركه. وأما إذا كان ملازما مقارفا للذنب هذا مصرا على الذنب. قال: فإن كانت التوبة من حقوق الآدميين اشترط شرط الرابع، وهو الخروج عن تلك المظلمة، مظلمة بكسر اللام، ويفتح اسم ما أخذه الظالم أو تعرض له، مظلمة مظلمة، واستحلاله إن كانت غيبة، إن كانت غيبة يعني أن يستحله، أن يطلب منه ماذا؟ أن يسامحه وأن يعفو عنه. ولكن هذا مقيد بما إذا لم يترتب عليه ماذا؟ مفسدة عظيمة، وإلا يكفي أن يثني عليه في مواضع ما ذمه فيه، يكفي إن شاء الله تعالى. وللتوبة أيضا شرط خامس، وهو أن يتوب قبل الغرغرة، كما في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا يقبل توبته، فلا يقبل يعني الله عز توبته، أو فلا تقبل توبته. وأما التوبة النصوح، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الإخلاص في التوبة، هذا لابد له منه أن يكون الحامل له على التوبة ماذا؟ مخافة الله تعالى ورجاء ثوابه. الإنسان قد يتوب لكن ليس لمخافة الله تعالى، وإنما لمكانته عند الناس، بل قد يحجم عن بعض الذنوب من أجل الناس، حينئذ نقول هذا ليس بتوبة، لابد أن يخلص الله عز وجل. قال: وأما التوبة النصوح فهي الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب، كأنه سار على ما سار عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. التوبة توبتان: مطلق التوبة وهي التي تتبعض، والتوبة النصوح هذه التي يستوي فيها العبد ويجمع بين الذنوب كلها، يعني يتوب توبة عامة من كل ذنب، هذه التوبة توبة النصوح. قال: التي لا يختص بها ذنب دون ذنب. وقيل إن التوبة النصوح هي أن يترك الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع، والأول أولى. قوله: ويحب المتطهرين، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي عن الذنوب والمعاصي وعن الأحداث والنجاسات، يعني يشمل الطهارتين المعنوية والحسية المتعلقة بالأحداث المتعلقة بالنجاسات. والطهارة لغة النزاهة والنظافة عن الأغذال حسية كانت أو معنوية، يعني هذا في لسان العرب. فالحسية كالطهارة عن الأحداث والنجاسات، الأحداث يعني الوضوء والغسل من الجنابة، والنجاسات معلومة. والمعنوية كالطهارة عن الذنوب والمعاصي. والآية شاملة عامة حاثة على الطهارتين، يعني تشمل النوعين. الله عز وجل يحب من يتوضأ لأنه تطهر، ويحب كذلك من اغتسل من جنابة نحوية لأنه تطهر، ويحب كذلك من تطهر عن الشرك الأكبر وعن المعاصي. قالوا: المعنوية كالطهارة عن الذنوب والمعاصي، والآية شاملة عامة حاثة على الطهارتين، حاثة. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني الوضوء، طهور بضم الطاء، أما الطهور هذا الماء الذي يتطهر به، طهور فعول، أما الطهور فالمراد به الماء. وتقديم التوابين على المتطهرين من باب تقديم السبب على المسبب، يعني الطهارة حاصلة بماذا؟ بالتوبة، يتوب هذا سبب، ثم يترتب عليه ماذا؟ المسبب، وهو الطهارة، لأن التوبة سبب الطهارة، أفاد ابن القيم في بدائع الفوائد. ففي هذه الآيات المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمبتدعة من جهمية

قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله ذو الشاهد. هذه الآية كم؟ خامسة. قال الحسن البصري ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، اختبار ابتلاء، تحبون الله إذن اتبعوا، أما مجرد دعوة هذه يقول كل من هب ودب. فهذه الآية فيها دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته وهو لم يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان، لأن السر في ماذا؟ في المتابعة، افعل ها ولا تفعل، حينئذ يمتثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الدعوة أنه يحب ثم لا يفعل ولا يأتمر ولا ينتهي عن محظور، حين نقول هذه دعوة مجردة وهي كاذبة. قال رحمه الله تعالى بل من أولياء الشيطان. وفيها في الآية أن علامة ودليل محبة الله واتباع رسوله، وأن من اتبع الرسول حصلت له محبة الله. قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، يعني أن تحب الله عز وجل، ليس هذا المقصود، وإن كان مطلوبا منك لكنه ليس بغريب ولا بعجيب، ولكن الذي ينبغي أن يعتنى به أن يكون ماذا؟ أن يكون في محال يحبه الله تعالى، فيتصف العبد بذلك فيحبه الله تعالى. وفيها إثبات المحبة من الجانبين، يعني الله عز وجل يحب ويحب، يحب ويحب. فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطائه، يعني لا نرد ولا نفسر المحبة بماذا؟ بالرحمة والإحسان والإعطاء، فإن ذلك أثر المحبة وموجبها، يحب فيحسن، يحب فيرحم، إذن أثر المحبة، والمحبة شيء وأثرها شيء آخر. فإن الله لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه أتم نصيب. هذا قول أهل السنة والجماعة، قول المسلمين. وأما الجهمية والمعتزلة فعكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص المتكاثرة بإثبات المحبة من الجانبين، فأولوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعباده. يعني كلما جاء النص أن العبد يحب ربه قال لا، يعني يحب الطاعة والعبادة، يحب الطاعة هذا تحريف. وأول نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة المصادمة لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في إثبات المحبة من الجانبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده، يعني من الطرفين من الجانبين. وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل في كتابنا الكبير في المحبة، ودليل واحد يكفي، إن الله يحب المتقين يكفي إثبات ماذا؟ صفة المحبة. وقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية السادسة. قوله من يرتد منكم عن دينه أي يرجع، يرجع، والردة لغة الرجوع، ردة في اللغة الرجوع، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه. إذن الردة هذه مناطها ليس الكافر، مناطها ماذا؟ المسلم. إذن أظهر الإسلام أولا فحكم بإسلامه ثم رجع عن إسلامه، رجع بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، أو هذه لماذا؟ للتنويع، أن السبب الردة قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالنطق وقد يكون بالشك وقد يكون به بالفعل. فغاير هنا كما غاير أهل العلم بين الاعتقاد وبين غيره، فعل بمعنى أنه لا يشترط فيه أن يصحبه ماذا؟ اعتقاد. ولذلك قال اعتقاد نطقا، يعني قد يأتي بكلمة الكفر ولو لم يعتقد ولو لم يعتقد، أو اعتقادا ولو لم ينطق كفر اعتقادي، أو شكا تردد حينئذ كفر، أو فعلا. إذن يكون الكفر والرد بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل. هذا مقابل لأي شيء؟ ها؟ الإيمان. نعم، مقابل الإيمان. ولذلك إذا عرفت أصل الإيمان وضبطت باب الإيمان تضبط باب الكفر، لأنه فرع عنه نقيضه، ولذلك بالاعتقاد كفر بالاعتقاد، لأن عندنا الإيمان هناك ركن اعتقاد، كفر باللسان فقط ولا يشترط في اعتقاد، لأن ماذا عندنا القول داخل في مسمى الإيمان ركن مستقل عن الاعتقاد. كذلك يكون الكفر بماذا؟ بالعمل جوارح. لماذا؟ لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا داخلة في مسمى الإيمان. من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان أسقط فعلا، صح ولا؟ أسقطه، ليس عنده فعل الكفر بالفعل العملي، وإنما عنده كفر أصغر. كلما جاء كفر عملي قيده كفر دون كفر، وليس عنده كفر أكبر إلا ها إلا إذا اعتقده. يعني العمل يكون كفر أصغر إذا وجد معه الاعتقاد وهو الاستحلال، حينئذ صار ماذا؟ كفرا أكبر، لا لذاته وإنما لكونه صاحب اعتقاد، والاعتقاد هو الكفر الأكبر، هو الكفر الأكبر. فرق بينه، هذا مذهب الجهمية، من اشترط الاستحلال مطلقا في المكفرات القولية والعملية، هذا مذهب الجهمية، يعني دين الجهمية. قال هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، أربعة أسباب، أربعة أسباب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، جاء الفعل هنا من الجانبين، يحبهم الله عز وجل هذا الفاعل، يحبونه الفاعل هنا من؟ المؤمنون، أي من تولى، من يرتدد منكم، من تولى يعني أعرض عن نصرة دينه وإقامة شريعته، فإن الله يستبدل به من هو خير منه، من هو خير منه وأقوم سبيلا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والقوم جماعة من الناس، أذلة على المؤمنين أي أهل رقة وتواضع للمؤمنين. قال عطاء للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. هذا الأصل، أن يكون مع الكفار ماذا؟ كالأسد، أكون أسد على المؤمنين ونعجة مع الكافر، لا، إنما يكون العكس، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين أي أهل غلظة وشدة على الكافرين، وهذه من صفات المؤمنين كما قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أصحابهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن يجمع بين الوصفين، وفي صفة رسول الله أنه الضحوك القتال، ضحوك لأولياء الله تعالى، قتال الكافرين، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائهم. قول يجاهدون في سبيل الله أي بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، وذلك تحقيق دعوة المحبة، والجهاد لغة بذل الطاقة والوسع، وشرعا قتال الكفار، وقد تكاثرت الأدلة على فضل الجهاد والحث عليه. قول لا يخافون لومة لائم أي لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة، يعني يلومهم من يلومهم لكن لا يبالون بأي لائم، كل من لام فلا عبرة به، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ورسوله راد، ولا يصدهم عنهم صاد عن الله ورسوله، ولا يخافون في ذلك لومة لائم ولا عذل عاذل، بمعنى لومة لائم، كما روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسابع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، يعني في الدنيا، أما في الدين فلا تنظر ما هو فوقك من أجل أن تقتدي به. قال وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت قطعت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش، وأكثر العلم على تصحيح هذا الحديث. قول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو فضل الله عليه وتوفيقه له. قول والله واسع عليم أي واسع الفضل، هذه الآية التي تليها الله واسع عليم. قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو فضل الله عليه وتوفيقه له. والله واسع عليم أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. أفادت هذه الآية كسابقتها من الآيات إثبات المحبة حقيقة لا مجازا من الجانبين، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم يعني الأشاعرة. وأفادت هذه الآية التحذير عن معصية الله سبحانه وتعالى، وأن الكافر والعاصي لم يضر إلا نفسه، كافر العاصي لا يضر إلا نفسه في الدنيا في بوار وكذلك في الآخرة. قال وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى في أن من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره، أضر من نفسه. وأفادت أن هذه الأربع من صفات المؤمنين، وهي الحب في الله والبغض في الله والجهاد في سبيل الله والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد. وأفادت أيضا إثبات فعل العبد حقيقة لا مجازا، كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه كما في الصحيح ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، يعني بمقابلة عمله، ولا العمل سبب من الأسباب كذلك، وإنما المراد بالنفي هنا ماذا؟ نفي المقابل يعني استحقاق، هل يستحق على عمل الجنة؟ لا، عمله مهما كان فهو ماذا؟ فهو قاصر ناقص، لولا أن الله عز وجل وفقه لما استطاع. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفيها أيضا وجوب إفراد سبحانه بالمحبة، فإن محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص، وبزوالها يزول. إذا كان النقص والكمال باعتبار المحبة، كذلك إذا زالت المحبة زال الإيمان. ولذلك من تعاريف التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إفراد الله تعالى بالمحبة، إفراد الله تعالى بالمحبة. وعبر شيخ الإسلام في مواضع شيخ محمد الوهاب إفراد الله تعالى بالتعلق، به بالتعلق. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد علم أن العبادة، يعني من جهة الشرع، أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة. خوف والرجاء والمحبة، يعني لن تتم عبادة إلا باجتماع هذه الأركان الثلاث: أن يحب وأن يخاف وأن يرجو، وكل منها فرض لازم، يعني من أعمال القلوب التي هي واجبة لا تسقط عن أحد البتة. كل مسلم أو مسلمة واجب عليه ماذا؟ المحبة والخوف والرجاء. ولذلك مر معنا أن الخوف هذا شرط جاء تعليقه: فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكذلك ما يتعلق به بالمحبة أنها روح التوحيد، والرجاء كذلك، وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها دون الآخر، يعني المحبة فقط وينسى الرجاء والخوف، أو الخوف وينسى المحبة، أو الرجاء وينسى الخوف، هذا باطل. قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذه خاتمة، أي يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. يقاتلون في سبيله أي في سبيل الله تعالى صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص. وقد رص بعضه ببعض، أي ألزق بعضه ببعض وأحكم، فليس فيه فرجة ولا خلل. روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله إليهم، الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. أفادت هذه الآية فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه، وأفادت الندب إلى الصفوف في القتال، وأفادت إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وهو قول جميع السلف، قول جميع السلف. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، يعني كيفوا أولا ثم بعد ذلك ماذا؟ نفوا، أوقعهم في النفي والتحريف هو التكييف. قالوا أنه لا مناسبة بين القديم والمحدث، قديمه الله عز وجل خالق وهذا مخلوق، فكيف يحب الخالق المخلوق؟ وكيف يحب المخلوق الخالق؟ امتنع عندهم ذلك، لأنهم لم يقفوا مع النص، ولم يسلموا لي للوحي، ووقفوا مع عقولهم، ولذلك قدموا العقل هنا على ماذا؟ على النقل. هذه حجتهم، ليس عندهم إلا ماذا؟ امتنع عقلا أن الله تعالى يحب، وامتنع عقلا أن الله تعالى يحب، هذه علتهم، هذه دليلهم. قال وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وهذا القول باطل، ترد أدلة الكتاب والسنة المتكاثرة، ويكفي ماذا؟ ورود النص بذلك أن الله تعالى يحب ويحب، يكفي هذا، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون مقدما على أي وارد يرد على الذهن. وإذا ورد على الذهن شيء فكيف أولا ثم بعد ذلك حصل عنده ماذا؟ حصل عنده إشكال. قال رحمه الله تعالى: وقوله وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، أراد به ماذا؟ الودود، هذا الأصل. وهو الغفور من أبنية المبالة، وهو أي الله عز وجل الغفور، هذا اسم من أسمائه، من أبنية المبالة، غفور فعول أي كثير المغفرة، كثير المغفرة. هذا الاسم جاء في مواضع عديدة في القرآن، جاء في 91 آية. طيب هذا يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل فتح باب التوبة المغفرة، 91 آية. وأصل الغفر الستر، التغطية والستر، تغطية والستر، وأصل الغفر الستر، تغطية والستر. ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس، فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب إليه، أي يسر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه، يسر ذنوبه ويتجاوز، إذن يمحو ماذا؟ أثر الذنب. وليس المراد به ماذا؟ أنه الستر فقط، يستر، لا، يستر ويمحو، إذن لا يترتب عليه ماذا؟ أثر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المغفرة محو الذنب، تبي محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، اجتمع فيها هذه الأمور كلها. وماذا؟ محو الذنب، إزالة الذنب، وكذلك لا يبقى له أثر، وكذلك لا وقاية شره أو ما يتعلق كذلك به بأثره. ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، لا كما يظن، لا كما ظنه بعضهم الستر فقط يعني. فالعمامة لا تسمى مغفرا مع سترها، تستر لكن لا تسمى مغفرا، وإنما المغفر الذي يوضع في الحرب مثلا هذا يقي الرأس من ماذا؟ من الإصابة، حينئذ هو يستر وفيه وقاية. العمامة تستر لكنها لا تقي، إذن فرق بينهما، لا تسمى مغفرا. قال: فالعمامة لا تسمى مغفرا مع سترها، فلا بد في لفظ المغفرة من الوقاية، المغفرة لا بد في لفظ المغفرة من ماذا؟ تفسيرها من الوقاية، يعني وقاية ما يترتب على الذنب من أثر وشر. والغفور أبلغ من الغافر، غافر كما مر معنا اسم فاعل يدل على ماذا؟ على اتصاف الذات بالوصف، لكن لا يدل على التكرار، أحاد متكررة. والغفور أبلغ من الغافر لأن فعولا بالنصب موضوع للمبالغ، فعول ضروب قتول، هذا يدل على ماذا؟ على إيقاع الأحاد بكثرة. والغفار كذلك يدل على ماذا؟ على المبالغة، أي الستار لذنوب عباده أبلغ من الغفور، يعني الغافر ثم أبلغ منه ماذا؟ الغفور ثم أبلغ الغفار، وكلها في أصل معناه تدل على اتصاف الله تعالى بالمغفرة. وإنما امتاز الغفور والغفار بما بكثرة الأحاد، بكثرة الأحاد لأنه للتكثير من غير حصر، وهذا تجعله معك ماذا؟ تعريفا لكل ما يقال فيه مبالغة، أنه ماذا؟ تكثير من غير حاصل، هذا المراد به تكثير. عليم، نقول هذا صيغة مبالغة، لماذا نسميه مبالغة؟ المراد به ماذا؟ كثرة علمه جل وعلا وتعلقها به سائل المعلومات، كليات الجزئيات إلى آخره، من غير حصر، هذا المراد به بالمبالغة. وقد جاء في التنزيل: الغفور والغفار والغافر، ألا هو العزيز الغفار، إنه كان غفارا غافر الذنب. قوله الودود من الود، وهو خالص الحب وألطفه وأرقه، يعني هو بمعنى المحبة لكنه أخص، لكنه أخص. والودود من صفات الله سبحانه وتعالى، أصله من المودة، والمودة باتفاق أهل لساننا بمعنى المحبة، بمعنى المحبة. قال: أي المتودد إلى عباده بنعمه، الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه، وهو أيضا الودود، ولذلك جمع بينهما هنا: غفور الودود، غفور يقبل التوبة والمغفرة، وهو ودود كذلك يتودد إلى عباده، وهو أيضا الودود أي المحبوب. قال البخاري في صحيحه: الودود الحبيب، يعني فسر به بهذا المعنى. والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين: على كونه وادا، على كونه وادا لأوليائه، و مودودا لهم، وادا يعني هو الذي يود، وهو كذلك يود مثل ماذا؟ يحب ويحب من الجانبين، يعني المودة تكون من الجانبين، من المخلوق للخالق ومن الخالق للمخلوق، كما أن المحبة تكون من الجانبين. فورد أن يستدرك على البخاري بقول ماذا؟ الودود الحبيب، بمعنى أنه فسره بأحد المعنيين، والصواب أنه يعم معنيين، أن الله تعالى واد هو الذي يود، وهو كذلك مودود. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى باختصار. إذن هذه الآيات كلها تتعلق بماذا؟ بإثبات صفة المحبة. ثم قال رحمه الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أراد أن يبين صفة الرحمة، وذكر كذلك سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية أو لا؟ جزء آية، وآية مستقلة كذلك، إما في أول الفاتحة على القول بأنها جزء من الفاتحة، وإما للابتداء بها في السور، على كل هي قرآن. قال رحمه الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله للاستعانة، يعني معناها تفيد ماذا؟ تفيد الاستعانة، تفيد الاستعانة، وهي أي هذه الباء متعلقة بمحذوف، يعني هي ومدخولها، ليست هي فقط وإنما هي ومدخولها، يعني بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف. هذا المحذوف مختلف فيه، هل هو فعل أو اسم؟ هل هو فعل أو اسم؟ قيل فعل وقيل اسم، ولكل وجهة هو موليها. والتقدير أبتدئ أو أؤلف، اختار ماذا؟ أنه فعل، ثم أتى بالفعل على وجهين، أبتدئ عاما أؤلف خاصا، وهذا هو الصحيح، أن المقدر ماذا؟ أنه فعل وليس باسم. ثم الصحيح أنه خاص، يعني بسم الله أؤلف، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أنام، إلى آخره، تقدر ماذا؟ تقدر خاصا، هذا الأصل. قال والتقدير أبتدئ أو أؤلف على حسب ما يضمره المتكلم، إذن يكون ماذا؟ يكون خاصا. والاسم بسم الله باسم اسم، هذه حذفت الألف للخصوص مع البسملة فقط يعني. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة، على قولين، الأول مذهب بصري والثاني مذهب كوفي، والأول أصوب وأصح، أنه مشتق من السمو وهو العلو. ولفظ الجلالة الله مشتق من آلهة، آلهة بمعنى بوزن تعب، آلهة يأله، ومعنى كونه مشتقا، هذا مهم جدا أن تعرفه، معنى كونه مشتقا يعني كسائر الأسماء، كما تقول عليم يدل على صفة العلم، وأنه ذات متصفة بصفة العلم فهو ذو علم، وكذلك غفور فهو متصف بصفة المغفرة، هكذا كذلك الله متصف بصفة وهي الألوهية. ولذلك قال ومعنى كونه مشتقا أنه دال على صفة هي الألوهية، كسائر أسمائه الحسنى لا فرقا، كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك. العليم يدل على العلم، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على بصر، والله يدل على الألوهية وهي كونه معبودا جل وعلا، والألوهية هي العبودية. وهو أي لفظ الجلالة الله جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وراجعة إليه، لأن معناه ماذا؟ المعبود المطاع، ولن يكون معبودا إلا إذا تحقق بجميع الأسماء والصفات. معبود لا يكون عالما، معبود لا يكون حيا، هذا ممتنع. إذا ثبت أن اسمه الله المراد به المعبود المطاع، إذا دخل فيه جميع الأسماء والصفات. قوله الرحمن الرحيم، هما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقتان من الرحمة، صفتان، وهما من أبنية المبالغة، يعني رحمة لا حصر لها، رحمة لا حصر لها. والرحمن أبلغ من الرحيم، رحمن على وزن فعلان، رحيم على وزن فعيل، رحمن خمسة أحرف، رحيم أربعة أحرف، زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى، كلما زاد حرف في الأصل والغالب في لسان العرب أنه زاد معنى. قال والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. والرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره هذا الرحمن، ولا يوصف بخلاف الرحيم، ولذلك نقول الرحمن هذا خاص اللفظ عام المعنى، الرحيم هذا عام اللفظ خاص المعنى، بالعكس الرحمن هذا خاص اللفظ، يعني لا يطلق إلا على الله عز وجل، عام المعنى يعني مدلول يدل على ماذا؟ على عموم، فتشمل الرحمة المؤمن والكافر والبهائم كذلك، وأما الرحيم فهو عام اللفظ يطلق على الله عز وجل وكذلك يستعمل في غير المخلوق مع مباية الوصفين، وهو كذلك ماذا؟ خاص، يعني رحمة خاصة به بالمؤمنين لا تشمل الكافر. قال رحمه الله تعالى: بخلاف الرحيم فيوصف به غيره سبحانه وتعالى فيقال رجل رحيم ولا يقال رجل الرحمن. قال: والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته، فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة وأولوها أي حرفوها، كمن يؤولها بالإنعام رحمن أي الإنعام أو بإرادة الإنعام إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة. فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، لا فرق بين هذه الصفة وبين غيرها، وتفسيره بالإنعام أو إرادة الإنعام هذا باطل، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده، فكلها صفات قائمة به سبحانه ليست قائمة بغيره. لأنك إذا قلت ماذا الإنعام ها فسرت بماذا؟ بصفة منفصلة. الشاعر يقول ماذا الرحمن يعني ماذا؟ الإنعام والإحسان، وهذا منفصل، فسره بالمخلوق أو بإرادة الإحسان، رده إلى صفة ثانية، لأن الإرادة عندهم ماذا؟ غير ممتنعة. الإرادة من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة. حينئذ إذا ما وجدوا سبيلا إلى التحريف فسروا ماذا؟ فسروا الصفة بصفة الإرادة. الرحمن ما معنى؟ قال إرادة الإحسان. إذن لا مانع أن يفسر بماذا؟ بصفة هي متعلقة به جل وعلا لكنها الإرادة، أو بمنفصل وهو الإحسان، وكلاهما باطن، كلاهما باطن. قال: فكلها صفات قائمة به سبحانه وليس قائمة بغيره، فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. وقد اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية في استعانة الباء بسم الله، وتوحيد الألوهية الله الله، وكذلك في ماذا؟ أن المتعلق يكون مقدما بسم الله لا باسم غيره، هذا في توحيد الربوبية. قال: وتوحيد الأسماء والصفات الله ذو الألوهية، الرحمن الرحيم ذو الرحمة صاحب الرحمة. وكذلك قد اجتمع فيها أنواع الخفض الثلاثة، هذا استطراد، فباسم هذا مخفوض بالحرف، فباسمي ها اسمي هذا مخفوض بالحرف، يعني الجار العامل فيه الحرف، با حرف جر، اسمي مجرور بالباء وجر كسر ظاهرة على آخره، هذا لا إشكال فيه. ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة باسم الله، باسم اسم مضاف الله مضاف إليه مضاف إليه، والعامل فيه مصنف قال الإضافة وهي أمر معنوي، والصواب العامل فيه مضاف. قال: والرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية، وهذا كذلك ضعيف، والصواب أنه ماذا؟ مخفوض بما خفض به المتبوع، يعني المضاف، يعني المضاف باسم اسم الله، باسم الله لفظ الجلالة الله، ما العامل فيه؟ اسم. العامل في الرحمن هو اسم، والعامل في الرحيم هو اسم، إذن العامل في المضاف، في المضاف إليه لفظ الجلالة الله، العامل فيه في الوصف. قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة. البسملة هذه يعني لو أراد الإنسان أن يجمع كلام العلم المحرر الذي يستفيد منه الطالب قد يأتي مجلد كبير جدا، فيها فوائد عظيمة جدا، وتجدها أين؟ تجدها في مقدمات التفسير، إذا نظرت في التفسير تجد الكلام عن الاستعاذة والبسملة. نقيم رحمه الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم تدل على النبوات، يعني على إثبات ماذا؟ على إثبات الرسالات. قال: إثبات النبوات من جهة عديدة، الأول من اسم الله الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل إلى معرفته إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. الثاني من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية السعادة. من رحمته جل وعلا ورأفته ماذا؟ أنه يدل العباد إلى ماذا؟ إلى الطريق الموصل إلى جنته، وهذا لن يكون إلا برسال الرسل. فمن أعطى هذا الاسم حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب. يعني يتبادل الذهن ماذا؟ الرحمن يرحم عباده ماذا؟ بالأكل والشرب وإنبات إلى آخره، وينسى ماذا؟ ما هو أعظم من ذلك، يعني دلالة اسم الرحمن على الكتب المنزلة وإرسال الرسل أظهر عند ابن القيم رحمه الله تعالى من دلالته على ماذا؟ على إنبات الكلى إلى آخره، كل بحسبه. قال: فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح، يعني الأجسام، انتهى المدان. وقال: في البدائع الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها به بالمرحوم. بمعنى ماذا؟ أن الرحمة لها جهتان، جهة هي صفة ذاتية قائمة بالذات، هذه دل عليها اسم الرحمن، ولذلك جاء فعلان يدل على الامتلاء، والرحيم يدل على ماذا؟ الجهة الثانية، أنها صفة فعلية، صحيح أو لا؟ عندما نقول المخلوق رحمه الله تعالى، إذا تعلقت الرحمة بماذا؟ بالمخلوق، فهي متعدية، فالذي يدل على الصفة المتعدية الرحيم، والذي يدل على الصفة الذاتية المتعلقة بالذات هو الرحمة، هذا مسلك حسن. قال: والرحيم دال على تعلقها به بالمرحوم، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما بالمؤمنين، عداه بالباء لا بغيرهم، ولم يجي قط رحمن بهم، ما عدي بالباء، وإنما الرحمن هكذا فقط، يدل على ماذا؟ على أن صفة قائمة به جل وعلا ليست متعدية، أما الرحيم فيدل على تعديها. ولم يجي قط رحمن بهم، فكان الأول الذي هو الرحمن للوصف القائم بذاته صفة لازمة، والثاني الذي هو الرحمن للفعل، فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، فهي متعدية، انتهى. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، لأنه ماذا؟ تمييز، تمييز محول عن الفاعل، وسعت ربنا وسعت كل شيء رحمة، يعني وسعت رحمتك كل شيء، وسعت رحمتك كل شيء، تمييز محول عن الفاعل. كذلك: واشتعل الرأس شيبا، أصله اشتعل، واشتعل الرأس شيبا، اشتعل شيب الرأس، حذف المضاف الذي هو الفاعل، وقيم المضاف إليه مقامه، حصل إجمال، فاحتجنا إلى المحذوف فنصبناه على أنه تمييز، صحيح؟ هكذا هنا كذلك. قال: أي وسعت رحمتك، رحمتك كانت فاعل، وعلمك كل شيء، فما من مسلم ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمته جل وعلا. فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته سبحانه وتعالى، ودليل على سعتها وشمولها. روى الإمام أحمد عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة، انفرد بإخراجه مسلم. وقوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، هذه الآية التي تليها. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، الآية التي تليها، جمع بينها، أي أن رحمته سبحانه عمت وشملت كل شيء، عمت وشملت كل شيء، في عموم. قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. فهذه الآية فيها إثبات الرحمة وشمولها عمومها. ودلت هذه الآية وما قبلها على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: الأول رحمة عامة، وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر، لأن الكافر يصله ماذا؟ يصله النعمة وكذلك الصحة والمال إلى آخره، كل رحمات هذه. قال: فما يصل إليه من رزق وصحة حذالف كل من رحمة الله، كما في هذه الآية، كما في هذا، ففي عموم. الثاني رحمة خاصة بالمؤمنين، كما في الآية التي قبلها: وكان بالمؤمنين رحيما. وجل الاستدلال قدم ما حقه التأخير، قدم ما حقه التأخير، وكان بالمؤمنين رحيما، أصله كان رحيما بالمؤمنين، خبر كان، حينئذ قدم ما حقه التأخير، فقال كان بالمؤمنين رحيما، أي لا بغيره، كان بالمؤمنين لا بغيرهم رحيما، ففي اختصاص أن هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين. إذن رحمة مشتركة تعم الكافر والمؤمن، البر والفاجر، وهذا ما يكون به بشأن الأمور الظاهرة، ورحمة خاصة به بالمؤمنين. قوله سبحانه وتعالى: قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، أي أوجب، كتب، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه احسانا. يوجب على نفسه؟ قل نعم يوجب على نفسه. لا يوجب المعبود والمخلوق شيئا على الله عز وجل، لكن الله عز وجل يوجب بنفسه على نفسه، وكذلك يحرم على نفسه، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه احسانا، لا بفعل فاعل من مخلوقاته، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. الحديث: إن رحمتي تغلب غضبي، كتب كتابا عنده فوق العرش على حقيقته: إن رحمتي تغلب غضب الحديث. فالكتاب المذكور في الآية هو الإجاب على نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك ما ورد في الحديث وحق العباد على الله كما مر معنا في كتاب التوحيد، تفضل منه سبحانه وتعالى وإحسان، وإلا فليس للعباد حق واجب كحق المخلوق على المخلوق، إنما تفضل الله تعالى ابتداء، وهذا لإحسانه وكرمه. قال: وإلا فليس للعباد حق واجب كحق المخلوق على المخلوق كما تزعمه المعتزلة، فإن المعتزلة تزعم أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، يعني إذا أسدى نعمة عند المخلوق ماذا؟ واجب عليك ها أن تشكره، كذلك هذا حق المخلوق على المخلوق، فقاس الله تعالى على خلقه. والأدلة ترد قولهم عليه وتبطل قولهم وتدل على ما عليهم أهل السنة والجماعة، وهو أن العبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا، يعني قالوا ماذا؟ أطاع ربه فاستحق أن يرحمه. ولا يدخل أحد الجنة بعمله، أي بمقابلة عمله. ويقولون إن الله سبحانه هو الذي كتب على نفسه، هو الذي ابتدأ جل وعلا تفضلا منه وتكرما كتب على نفسه الرحمة وأوجب الحق، لم يوجبه عليه مخلوق البتة مطلقا، خلافا للمعتزلة قال بعضهم: ما للعباد حق عليه واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، يعني ليس ثم حق على الله تعالى، والآيات كافية. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، يعني إذا طاع العبد ربه استحق ماذا؟ استحق الجزاء، لكنه من باب الفضل والتكرم من الله تعالى، لأن هذا المطيع لولا أن الله تعالى هداه ووفقه وسخر له ما تزول به الموانع عن العبادة لما عبد الله تعالى، فهو ما أقبل على العبادة إلا بماذا؟ إلا بهداية الله تعالى، حينئذ أي فضل يستحقه؟ ليس ثم فضل البتة. قال: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة، أنا أطعتك إذا لزم ماذا؟ أن تثيب تدخلين الجنة، لا، ليس الأمر كذلك، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، انتهى كلامه. وهذا كما في حديث: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم إن عملوا بالطاعة فهو توفيق من الله عز وجل، فذلك فضل وإحسانه، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. والحديث المتقدم: ليس أحد منكم يدخل الجنة، الحديث، وهذا الحديث لا ينافي قوله: جزاء بما كانوا بما بي بهذه سببية، الحديث ذاك المراد بالباب المقابلة بما كانوا يعملون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة الاستحقاق الذات لذات العمل، والقرآن وأثبت باء التسبب سبب، إذن لن يدخل أحد الجنة بعمله، المراد به ماذا؟ باء المقابلة والثواب، يعني يستحق لكون قد عبد الله تعالى على الوجه الأكمل، حينئذ استحق الثواب على الله تعالى، وإنما الذي يثبت ماذا؟ باء السبب، يعني لابد لكل شيء من سبب، حينئذ يعمل ويطيع فيترتب عليه المسبب وهو الثواب والجزاء. قال: فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال لا بفضل الله تعالى، هذا منفي، وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها كما تزعمه المعتزلة، والمثبت جزاء بما كانوا يعملون كونها سببا لدخول الجنة بتوفيقه وهداه، وفق وهدى، فكان السبب ترتب عليه ماذا؟ المسبب. وأما أنه يستوجب ويكون له حق على الله تعالى لكونه عامل وعامل فهذا باطل بل من أبطل الباطل. قال رحمه الله تعالى: وقوله وهو الغفور الرحيم، هذا مر معنى الاسمين سابقا، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم، فالله خير حافظا، خير حافظا أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم، فمن توكل عليه سبحانه وتعالى وفوض أموره إليه كفاه ووقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله لحكمة يعلمها. قد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، معنى ذلك أنه لم يكن محفوظا؟ لا، وإنما لحكمة يعلمه الله عز وجل. فقد يتمكن العدو من المسلم المؤمن لا لهوان في المؤمن، وإنما لحكمة لما يترتب عليه من رفعة الدرجات نحو ذلك. قال: ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ، وأثبت بعضهم الحافظ، حفيظ الحافظ لهذه الآية، وهو ماذا؟ فالله خير حافظا، حافظا. قالت: ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ، وهو نوعان، أحدهما حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، كتب يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين، والثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهذا نوعان، أحدهما عام والثاني خاص. فالأول حفظه لجميع المخلوقات بتيسير ما يقيتها ونحو ذلك، قوت الذي مر معنا، حتى البهائم الله عز وجل ييسر لها الأكل والشرب. ثاني حفظ خاص، وهو حفظه لأوليائه سوى ما تقدم عما يزلزل إيمانهم ويضعف يقينهم، وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم، هذا أهم، أن يحفظ الله عز وجل ماذا؟ العبد من زلزلة إيمان، يعني الثبات، استقامة والثبات على الدين، هذا لن يكون إلا بماذا؟ إلا بالتمسك والتوكل على الله عز وجل، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال انتهى من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة، وأنها أكمل رحمة، وأنها حقيقة لا مجاز، وهذا عكس ما عليه الجهمية وأضرابهم الذين نفوا رحمته سبحانه وزعموا أنها مجاز، وأن رحمة المخلوق حقيقة، هذا من عجائبهم، إذا أضيف إلى المخلوق قالوا ماذا؟ حقيقة، العلم حقيقة، الرحمة حقيقة، وإذا أضيف إلى الله عز وجل قالوا ماذا؟ مجاز. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون من الرحمة والعلم الذي يضاف إلى الله عز وجل إلا ما أضيف إلى المخلوق، فالذي استعمل في غير ما وضع له ماذا؟ هو ما أسند إلى الباري جل وعلا، انظر انتكاسه في مفاهيم. قال: وزعموا أنها مجاز، وأن رحمة المخلوق حقيقة، ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بها كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات، يعني الله عز وجل وصف نفسه به بصفة الرحمة، ووصف عباده كذلك بصفة الرحمة. هل الرحمة هي عين الرحمة؟ الجواب لا، لا، ما أضيف إلى الخالق مباين، كل المبايل المفاصلة عن ما أضيف إلى المخلوق، هذه رحمة تليق به بالرب جل وعلا، وهذه رحمة تليق بالمخلوق. قال: فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بها كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات، ولكن ليست رحمته سبحانه وتعالى كرحمة المخلوق، ولا سمعه كسمع المخلوق، ولا بصره كبصر المخلوق، وهكذا سائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في جميع الباب، وهو السميع البصير بعد قوله ماذا؟ جمع بينهم في آية واحدة، لكن هؤلاء لا عقول لهم، لأنهم لا يلتفتون للقرآن أصلا، يعني الإنسان قد يتعجب كيف هؤلاء ينتسبون العلم ثم بعد ذلك يقوم في مثل هذا الحرج، يعني بعضهم قد يشك في أدلة هؤلاء. قل ماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع بينهما في آية واحدة، نفى المثلية قالوا هو السميع، ومعلوم أن السمع صفة للمخلوق، وقالوا والبصير، ومعلوم أنه ماذا؟ أنه صفة للمخلوق، إذا السمع ليس كمثله شيء، ليس كمثل ماذا؟ لا يساويه ولا يماثله سمع المخلوق، وكذلك ما يتعلق البصر، هذه تحتاج إلى ماجستير دكتوراه ولا واضحة بينها؟ ما تحتاج، واضحة من أوضح ما يكون، جمع بينهما في آية واحدة، ثم قس عليها سائر الصفات، رحمة ليس كمثله شيء وهو الرحيم، ليس كمثله شيء وهو الذي استوى على العرش ليس كمثله شيء وهو الذي ينزل، إذا لا ما أشكال فيها مر واضحة. لكن لما كانت قلوبه معلقة به بغير الكتاب والسنة وكان الوحي غير محكم عندهم غير محكم، حينئذ جاءت هذه الأمور التي يتعجب منها الإنسان. قال ولكن ليست رحمته سبحانه وتعالى كرحمة المخلوق ولا سمعه ولا بصره، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وقد عرفنا أولا ماذا أخذ هذه العقيدة من أين، هنا هذا الجوهر عرفت ماذا من أين أخذ هذه العقيدة. إذن ليست هذه العقيدة مصدرها لا كتاب ولا سنة، وإنما الصابئة والمشركون. دل ذلك على ماذا؟ على أنه لو تلوت القرآن عليه من أوله إلى آخره لو ختم كل آية وهو أرحم الراحمين ما قبل ذلك. لماذا؟ لأن المصدر ليس هو الكتاب والسنة. تبل هذا لا يلتبس عليك شاعرا ما تريده إلى آخره. وزان واحد. قال رحمه تعالى فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فاتفاق الاسمين لا يقضي باتحاد المسمى. لو أضيفت الرحمة إلى الله عز وجل وأضيفت الرحمة إلى المخلوق لا يلزم من ذلك اتحاد المسمى. لماذا؟ لأن ثم قدرا مشتركا إنما يكون في الذهن فقط، الرحمة من حيث هي متصور المعنى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون القدر المشترك في الذهن الذي يسمى بالكل، هذا لا وجود له في الخارج إلا إذا ولد في أفراده. فإذا أضيف إلى الله عز وجل انفك تمام الانفكاك عما أضيف إلى إلى المخلوق. وتصور ذلك مما تدركه أنت به بنفسك العلم، العلم إدراك المعلومات، إدراك المعلومات، هذا المعنى الذهني. ليس عندنا في الخالق إدراك المعلومات هكذا، وإنما يضاف إلى الخالق ويضاف إلى المخلوق. فإذا أضيف إلى الخالق اختص، حينئذ هذا الإدراك لا يماثله إدراك المخلوقات البتة، وإذا أضيف إلى المخلوق حينئذ اختص. إذن اتحاد اللفظ لا يستلزم ماذا؟ اتحاد المسمى كذلك. فإذا أضيف إلى الخالق فهو شيء، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو شيء آخر، بدليل أن الذي وصف هذا وذاك هو الله عز وجل، وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع العصر. وصف ماذا؟ الإنسان بالسمع والبصر، إنه كان سميعا بصيرا كذلك. قال وهو السميع البصير، قال ليس كمثله شيء. إذن نجمع بينهما أن الاتحاد في الاسم لا يستلزم الاتحاد فيه في المسمى، فرق بينهم. قال وهذه قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى توسع فيه في ذكرها فيه في التدمرية، وهي من نفائس القواعد في هذا الباب. فاتفاق الاسمين لا يقضي باتحاد المسمى، فإنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات وعدد ذلك فيه بالكتاب، ووصف به بعض خلقه فأثبت سبحانه الاسم ونفى المماثلة، أثبت الاسم وأصل المعنى ونفى ماذا؟ نفى المماثلة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قاعدة واضحة بينا تدل على كيفية التعامل مع فهم نصوص الصفات، بمعنى أنه إذا سمى الله تعالى أو وصف نفسه جل وعلا بالرحمة ووصف المخلوقين بالرحمة، حينئذ نفهم مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن الرحمة لا تقتضي ماذا؟ التماثل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعاني قامت به كما مر، كل علم يدل على ماذا؟ على صفة قامت بالذات، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به أو اقترن به من فعله وأمره. يعني قد يأمر الله تعالى بأمر ثم يختم الآية بماذا؟ باسم يليق بهذا الأمر. ولذلك تقول يا الله اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور، ولا تقول يا الله اغفر لي إنك أنت كذا وكذا مما يتعلق بغضبه. قال رحمه الله تعالى فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الرحمة وأنها حقيقة لا مجاز، كما أفادت أن الرحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، قسم يضاف إليه سبحانه وتعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قال سبحانه ورحمتي أضاف إلى الياء هنا، والياء هذه تصدق على الرب جل وعلا، ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء، هذا صيغة عموم. وكما في الحديث برحمتك أستغيث أستغيث برحمتك، الذي يدل على أنها صفة من صفاته أن الاستغاثة لا تجوز بمخلوق، صحيح أو لا؟ لا تجوز به بمخلوق، لما تجوز بالله تعالى أو بصفة به بصفاته، أعوذ بكلمات الله التامات كما مر معنا. والثاني يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، بمعنى أن لفظ الرحمة قد يطلق ويراد به المخلوق الجنة، فإذا أضيفت إلى الله تعالى فهو من باب إضافة ماذا؟ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. قال: وهي الرحمة المخلوقة. وهذه ليست صفة لله عز وجل، ليست صفة لله عز وجل، إنما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. كما في الحديث: إن الله خلق 100 رحمة. نحن نقول ماذا؟ الصفات ليست مخلوقة، وهنا قال ماذا؟ إن الله خلق 100 رحمة. إذن هذه الرحمة ليس المراد بها أنها صفة قائمة به جل وعلا، لأن ما قام به ليس مخلوقا، ما قام به جل وعلا من صفاته ليس مخلوقا، وهنا نص ماذا؟ على أن الله تعالى خلق 100 رحمة، فدل ذلك على أن هذه الرحمة مخلوقة. والحديث الآخر أنه قال سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي، كذلك أضافها إليه، لكن من إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الجنة منفصلة. قال: أنت رحمتي أرحم بك، أرحم بك من أشاء، أرحم بك من أشاء. قال إذن هنا قسم الرحمة إلى قسمين: رحمة مضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه هي التي يعنيها المصنف رحمه تعالى بهذه الآيات، وثم رحمة أخرى أضيفت إليه جل وعلا وهي منفصلة مخلوقة، حينئذ يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ثم شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بذكر الآيات المثبتة لأفعال الله الاختيارية، وهي المتعلقة بمشيئته، مر معنى أن الصفات ذاتية وفعلية، والفعلية هذه متعلقة بمشيئته، وهي التي يسميها أهل العلم بالأفعال الاختيارية، التي تقع تارة ولا تقع تارة أخرى، وتكون متعلقة بمشيئته جل وعلا. هذا من محل المعارك مع الأشاعرة، لأن هذا النوع كله منفي عندهم، لأنه يدل على ماذا؟ على الحدوث. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، أسند الفعل إليه رضي الله، فالله تعالى راض، وكل فعل أسند إلى فاعل فهو صفة له. إذن الرضا صفة لله عز وجل، دل على ذلك الإسناد، فعل وفاعل، قام زيد، إذن زيد قائم متصم به بصفة القيام، وهكذا الأفعال، لأن الصفات الفعلية الاختيارية إنما يأتي ماذا؟ يأتي بإثباتها في الغالب بصيغة فعل ماضي أو مضارع، استوى، رضي، غضب، إلى آخره. هذا الاستدلال واحد ليس لنا إلا إياه، وهو أنك تقول هذا فعل أسند إلى فاعله، رضي الله، الله فاعل ورضي فعل ماضي. ما الذي تفهمه من هذا النص رضي الله؟ على وفق وقاعدة لسان العرب باتفاق، وهو أن رضي هذا مشتق من الرضا، إذن الفاعل قد اتصف به ما اشتق منه الفعل، حينئذ الله تعالى راض، يعني قام به صفة الرضا. كما تقول: صام زيد، زيد قام به وصف الصيام، مات عمرو، عمرو قام به وصف الموت، وهكذا. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنهم. لما ذكر أعمالهم الصالحة ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم، قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، يعني لا يشبه رضا المخلوقين، ولا يقال الرضا إرادة الإحسان، لأن تفسير الرضا بإرادة الإحسان، الإرادة شيء، صفة أخرى مرت معنا، والرضا صفة أخرى، صح أو لا؟ حينئذ إذا فسر الرضا بالإرادة حينئذ جعلنا الصفتين على مورد واحد، وهذا باطل. واضح هذا؟ الشاعر دائما يقول الرضا إرادة الإحسان، الرحمة إرادة الإحسان، يردونها إلى ماذا؟ إلى الإرادة، والشاعر يثبتون صفة الإرادة. إذا نقول هذا إرجاع، تحريف للصفة، عطلوا الصفة، صفة الرضا التي معناها مدرك بما هو معلوم من لسان العرب، وردوه إلى ماذا؟ إلى صفة أخرى. قال: أفادت هذه الآية: ولا يقال الرضا إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام، هكذا عند الأشاعرة، كما تزعمه المبتدعة. فإن هذا نفي للصفة، وهو كذلك، لأنه ما أثبت رضا، صحيح أو لا؟ إذا قال الرضا إرادة الإحسان، هل أثبت صفة الرضا؟ ما أثبتها، لأنه فسر بالإرادة، والإرادة ماذا؟ صفة أخرى. كذلك إذا قال الغضب إرادة الانتقام، جعل معنى الغضب الإرادة، إذن هل أثبت الغضب؟ لا، لم يثبته، إذن هذا نفى نفى الصفة، هم يدعون أنه ماذا؟ أثبتوا الصفات. قال فإن هذا نفي للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب، وهذا لا يجوز بغير موجب. ها ماذا تفهم؟ أنه لو كان بموجب صح، وهو التأويل المقبول. التأويل نوعان، تأويل باطل وتأويل سائغ، وهو إذا كان ماذا؟ إذا كان بدليل شرعي صحيح. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، الاختيارية يعني متعلقة به بالمشيئة، متى ما شاء أن يفعلها فعلها، ومتى شاء أن لا يفعلها لم يفعلها، تعلق بماذا؟ باختياره جل وعلا. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر. وفيها دليل على إثبات فعل العبد وأن له فعلا واختيارا، رضي الله عنه ورضوا عنه، رضوا عنه، هذا الرضا هنا محله العبد، ورضوا عنه بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن له فعل، له فعل، له اختيار، كذلك له اختيار. قال: وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، صحيح، رضي الله عنه ورضوا عنه، رضوا عن الله تعالى عن شرعه ودينه، كان ذلك مثمرا لي أن يرضى الله تعالى عنه، جزاء من جنس العمل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: وفيها فضل الرضا عن الله، فضل الرضا عن الله، والرضا لغة ضد السخط والكراهة، قالوا سخط وسخط، يعني في وجهان، سخط كقفل، وسخط عليه بمعنى غضب، يعني إذن هو متقابل. إذا أردت أن تفهم معنى الرضا افهم معنى الغضب، إذا فهمت معنى الغضب فهمت معنى الرضا، هو متقابلة. ولا يلزم من ذلك ماذا؟ أن الصفات لابد أن تعرف، لا، وإنما تصورها العام الذي يدركه العقل يكفي، ثم إذا أضيف إلى الله عز وجل حينئذ انفصل عن المعنى الحادث الذي يكون لائقا به بالمخلوق. قال: والرضا لغة ضد السخط والكراهة. وقال بعضهم: هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام. هذا رضا المخلوق، يعني سكون القلب تحت مجاري الأحكام، هذا لا يفسر به الرضا المنسوب المضاف إلى الله عز وجل، مضاف إلى الله عز وجل. قال في فتح المجيد: هو أن يسلم العبد أمره إلى الله تعالى، أو أن يسلم العبد أمره إلى الله تعالى، ويحسن الظن به ويرضى عنه في ثوابه، يعني هذا رضا المخلوق عن الله عز وجل، أن يسلم نفسه لله تعالى، أن يسلم نفسه إلى الله تعالى، وأن يحسن الظن بربه جل وعلا، وأن يرضى عنه في ثوابه. ورضا الله تعالى متعلق بالعمل وبالعامل، يعني إذا رضي الله تعالى عن الشيء قد يكون شيء عملا، قد يكون شيء عملا، وإن تشكروا يرضه لكم، يعني تشكروا ما يرضى الشكر لكم، وكذلك عن العامل كما في الآية هنا رضي الله عنهم، يعني عن العامل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بالله، والرضا عن الله، الرضا بالله والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله، هذا مرة تفصيله فيما سبق. فالرضا بالله فرض، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم، يعني عن فعله جل وعلا. أما الرضا به ربا وحكما وإلها هذا فرض، أما ما يصدر عن فعله جل وعلا فهذا ليس بفرض كما مر معنا، بل هو قيل وقيل، بل والصواب أنه مستحب. قال: فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليه وأوجبه بعضهم. وأما الرضا بكل مقضي فلا يجب، الرضا بكل مقضي يعني بكل ما خلقه الله عز وجل فليس بواجب، لأن منه ومنه، أما مر معنا منه ما يكون كفرا وفسوقا وعصيانا، ومنه ما يكون بلاء ومصيبة نحو ذلك، إذا لابد من التفصيل. قال: بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به، وهو المقضي الديني، يعني الشرع كله يجب، إذا قضاه الله عز وجل وأمر به وجب الإيمان به والتسليم والرضا به. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، نفى ماذا؟ أصل الإيمان. قال: ومقضي كوني قدري، فإن كان فقرا أو مرضا ونحو ذلك استحب الرضا به، استحب وليس به بواجب. قال: ولم يجب وأوجبه بعضهم، وإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به مخالفة لربه جل وعلا، فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه كما مر. إذن المقضي إن كان دينيا فوجب الإيمان به والرضا به،

على من زعم أنه الارتباط بين العمل والجزاء، هذا كما سبق انتهى. وفيها أيضا ذم من أحب ما كرهه الله أو كره ما أحبه، قد يكون كفرا وقد يكون معصية، قد يحب ما يبغضه الله تعالى كالكفر، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا، وإذا كان دون الكفر فبحسبه. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا بالنصب. وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكفة عما حرم الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكفة عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. إذن أن يحب فيقتضي ماذا؟ أن يفعل ما أمر الله تعالى، ثم تزداد المحبة فحينئذ ماذا؟ يفعل ما ندب إليه. كذلك بغض ما يكره الله عز وجل يقتضي ماذا؟ الكف عما حرمه، ثم يزداد حتى يصل به الحال إلى ماذا؟ إلى الكف عن الكراهة، هذا زيادة إيمانه. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله كما مر. والمحبة الصحيحة شرعية، ليست الدعوة هكذا، المحبة الصحيحة الشرعية تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكرهات، فإن انتفى هذا المقتضى دل على أن المحبة باطلة مجرد دعوة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، انتهى من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. قوله وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أي أغضبونا يعني بمعنى الغضب، وآسفا على وزن فعلا لها معنيان في لسان العرب، تأتي بمعنى غضبا كهذه الآية، وتأتي بمعنى آخر ممتنع على الله تعالى وهو بمعنى حزنا، هذا ممتنع باطل لا يوصل الله تعالى. فإذا جاء آسفا يفسر بماذا؟ به بالغضب. فلما آسفونا أي أغضبونا، وتأتي بمعنى حزنا كقول سبحانه عن يعقوب عليه السلام أنه قال: يا آسفا على يوسف، هذا يعقوب بشر يوصف بذلك. وقول انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه بالغرق وغير من العقوبات، والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها، ومن أسمائه سبحانه المنتقم ولا يثبت صواب أنه لا, لا, لا يصح تسمية الباري جل وعلا به بهذا الاسم، وإن جاء في حديث السرد وهذا ضعيف كما مر معنا. ومن أسمائه سبحانه المنتقم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى، ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء، وإنما يصح أن يكون من باب الإخبار لأن الوصف جاء به، باب الخبر لا إشكال فيه، أما أن يكون علما واسما لا. قال: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا، جاء وصفا كقوله سبحانه: إن من المجرمين منتقمون، منتقمون من المجرمين، لم يأتي هكذا منتقم هكذا مطلقا، لما جاء ماذا؟ جاء مقيدا: إن من المجرمين منتقمون. وكذلك قول: والله عزيز ذو انتقام مضاف. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد ابن مسلم عن بعض شيوخه، ولهذا لم يريده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي. زيادة سرد هذا كما مر معنا ضعيف لا تثبت. قال: وقوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله بعاثهم أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو فثبطهم أي كسلهم. والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أراد أن يذهب للجهاد فجاء مثبط فعلا كسله منعه من الخروج، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، أما شرعا أمر به، وإنما هذا من جهة القضاء ليسوا صالحين. وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه، ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر أي عظم، مقتا منصوب على التمييز، والمقت أشد البغض، إذا متعلق به الصفات الاختيارية. قال رحمه الله تعالى وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره، أن تقولوا ما لا تفعلون، سنفعل ونفعل ونفعل لكن لا شيء هذا خلف الليل الوعد. قال وبها استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا مطلقا، سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا، يعني قد يعد وفي نفسه ماذا أنه سيفي لكنه قد يتراجع، حينئذ عند بعض العلماء هذا كذلك واجب، يكون خلفا للوعد. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفيها دليل يعني هذه الآية على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لأنه المقت هنا بمعنى البغض. قال وفيه دليل على أن بغضه، هكذا عندكم بغض على، قال وفيه دليل على أن بغضه بعضه وكذا بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعضه أشد من بعضه، لأنه قال مقتل وهو أشد الغضب والبغض، قال فبعضه أشد من بعض كما في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله، إذن يتفاوت لأنه قال غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، إذن الغضب السابق أدنى من هذا الغضب. وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا، صعولا يكون كافرا عدو من أعداء الله ثم يسلم ويكون وليا ثم يصير، والعكس كذلك قد يكون وليا ثم يصير ماذا عدوا. قال وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا، ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه ثم يحبه، وهذا مذهب الفقهاء والعامة، وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطع وليت ما ذكرهم، والمالكية والشافعية والحنابلة، وعلى هذا يدل القرآن، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله كذلك فلما آسفونا انتقمنا منهم، غيرها من الآيات والأحاديث، انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك، هذه كلها تسمى ماذا؟ أفعال اختيارية، ويعبر بعض صفات اختيارية بمعنى ماذا؟ أنها متعلقة به بالمشيئة، قد تكون وقد لا تكون بحسب متعلقاتها، وهذا مذهب السلف الصالح وسائر الأئمة يثبتون، لا وسائر وسائر بالرفع، وسائر الأئمة يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق به، يعني إجماع جميع الأئمة يثبتون ماذا؟ جميع الصفات على ما أراد الله عز وجل، لا يؤولون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يعطلون. قال كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات، وقد تقدم ذلك، وأراد به الرد على ماذا؟ على الأشياء، لأن فرقوا نثبت كذا، وأما الصفات الاختيارية فهذه ماذا؟ هذه منفية. ثم ذكر ما يتعلق به بالرؤية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.